فحدثت من كل ماذا ان السياق واضح جدا واضح الدلالة على ان هذا المفعول هو ايه هو الفردوس يعني ايه بعده مباشرة اولئك الذين هم الوارثون الذين اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس اعلى الجنة واوسطها ومنه تفجر انهار الجنة اعلى الجنة واوسطها ومنه تفجر انهار الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. وعبر تعالى عن ميل الفردوس هنا باسم الوراثة يرثون الفردوس. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أي نعم. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة مريم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. نحن إن كنا قد تناولنا من قبل تفسير الأعراف سورة الأعراف ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن يعني بالأمس سمعت في شريط العلامة التوفيق رحمه الله تعالى وهذا من الكنوز النادرة أن ينال الإنسان شريط صوت العلامة القرآني الفجر الشيخ محمد الأمير الشقيق رحمه الله تعالى. طبعا هذا كان كنزا يعني ثمينا جدا وجزا الله خيرا الأخ الفاضل الذي أهدى إليه هذين الشريطين العزيزين الثمينين فهذا كنز لا يصدر بثمن. فسمعت الحقيقة في الشريط الشيخ رحمه الله تعالى كان يتكلم عن هذه الآية في قوله ونود أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشار إلى أن من المفسرين من يفسر هذه الآية الكريمة بالحديث الذي يروى وفيه أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا وله مقعد في النار. فيقال له يوم القيامة هذا انظر إلى مقعدك من النار قد أجزلك الله به مقعدا في الجنة. والكافر له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فحينما يدخل النار يقال له انظر الى مقعدك في النار في الجنه قد افضلك الله به مقعدا في النار. وان المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنه. فقال هذه الايه لا يصح تفسيرها بهذا الحديث. قد يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام فيظن نفي تفسير الميراث هذا الايراث بالحديث مطلقا. لا لا يشترط ذلك. لكن في هذا الايه بالذات الشيخ يقول لا يصح الحديث تفسير هذه الآية بالذات. لماذا؟ لأن في سورة الأعراف ونود أن أورثتموها بما كنتم تعملون. لماذا لا يصح تفسيرها بحديث الذي ذكرناه؟ نعم لأن الآية واضحة جدا بتقول إيه؟ ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون فقول بما كنتم تعملون يحتم أن يستعمل الحديث في تفسير هذه الآية بالذات. لكن لا يستعمل الحديث مطلقا هذه قضية أخرى. إذا صح الحديث فهو لا يتعارض مع ذلك. لكن هذه الآية بالذات لا تفسر بالحديث. لكن يمكن الآية التي نحن مرتضى بها تفسر بالحديث أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون لأنه لم يذكر هنا العمل كمثل آية الأعراف. حتى اني فكرت ان احضر لكم من طريق لتستمتعوا بسماع صوت الشيخ رحمه الله تعالى فارجو ان يحصل ذلك في اطرف فرصه ان شاء الله تعالى. اي نعم. وقال الشيخ وقرا هذا الحرف حمزه والكسائي على صلاتهم بغير واو بصيغه الاشراف وقرا الباقون على صلواتهم بالواو المفتوحه بصيغه الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد لأن المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. قوله تعالى هم فيها خالدون أي بلا انقطاع أبدا بلا انقطاع أبدا كما قال تعالى عطاء غير مجهول أي غير مقطوع. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق.

فهذا غاية ما وصل إليه علماء في مرارة في ثقافة عصرهم حسب ما ألموا به، فجزاهم الله خير. أما الآن فنحن يعني مطالبون بالتوسط في هذا، لأننا هذا يعني كله مأمورون به. قال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكور، فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفس الروح فيه بعد أن كان جمادا. وعن ابن عباس: ثم أنت له خلقا آخر خروجه إلى الدنيا. وقال قتادة عن فرقة نبات شعره، وقال الضحاك: خروج الأسنان ونبات الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر، والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطفة ومضغة وعلقة وعظاما كما هو واضح. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي بالاستحالة من بياض إلى حمرة كالدم الجامد. فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما ينبغ. فخلقنا المضغة عظاما، أي بأن صلبناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. وبعدين أنت لو تأملت في خلق الله سبحانه وتعالى إياك إنسانا مكرما على أكمل وأحسن صورة، أي شيء يحتاج أن يتغير عن الحالة التي خلقنا الله عليها سوف تبحث في تخيلتها. يعني لو تخيلت جسم الإنسان بدون هيكل عظمي، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، تخيل الإنسان بدون هيكل عظمي ماذا يكون؟ عبارة عن كومة من الإيه؟ من اللحم متكومة على الأرض زي قطعة عجين بدون العظم وهكذا. تخيل إن العين موجودة في الإيه؟ في الشعر أو من حواجب أسفل العين، أو إن الفم في الخلف، أو إن الرجلين فوق إيه تحتها. تخيل أي شيء من هذا يستجد فعلا من ساق قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء هو ركبك، وأنت لا رأي لك على الإطلاق، ويعني خلقك في أحسن صورة. وقال عليه السلام: كل خلق الله تعالى حسن، كما في الحديث. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، صلبناها وجعلناها عمودا من بدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. فكسونا العظام لحما، أي جعلناه محيطا بها كاسرا لها كاللباس. فكسونا العظام لحما، كسونا العظام لحما، علم بقى العضلات لوحده والمفاصل وكيف تتم حركة الجسم عن طريق هذه العضلات، هذا يعني أيضا طرح مستقل بذاته. ثم أنشأناه خلقا آخر لتمييز أعضائه وتطويره وجعله في أحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، أي تعاظم قدرة وحكمة وتصرفا. أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين، كما تكلمنا على هذا من قبل. أحسن الخالقين معناه هنا إيه؟ أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، بمعنى التقدير، كقول الشاعر زهير بن أبي سلمى: قال إيه؟ ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يخلق ثم لا يفري، ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فهل الخلق هنا في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه الإيجاد؟ لا يمكن، لا يمكن يكون معناه الإيجاد. هو كلمة الخلق أحيانا تعني الإيجاد وأحيانا تعني التقدير. فالخلق بمعنى الإيجاد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا الله، ولذلك من أسماء الحسنى الخالق، الخالق المصور. لكن الخلق معنى التقدير، يوصف به الله ويوصف به خلقه، مع تفاوت ما بين طبعا اتصاف الاله عن الخلق بحسب القاعده المعروفه. فهنا تبارك له احسن الخالقين المقصود تبارك الله احسن اثقل المقدرين لا بمعنى الايجاد اذ لا خالق غيره الا ان يكون على سبيل الفرض بفرض ان في خالقين اخرين سيكون له احسن خالقين لكن الاقوى ان تقول فتبارك الله احسن الخالقين اي اثقل المقدرين والشاهد من النجاح زهير ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري ولأنت تكري ما خلقت يعني الخلق هنا فعلا تقدير المثلات تقول مثلا المهندس مثلا خلق الرسم الهندسي للعين العبارة مثلا خلق بمعنى قدر شو بيعمله على الورق الأول يقدره أولا ثم بعد ذلك يقع في الأمر الواقع نعم الاثنان المائسة قول الشاعر هنا ولأنت تكري ما خلقت اللي انت لما بتقدر شيء او بتخطط له بتنفذه وغيرك يخطط ويتكلم وبينفذ شيء هذا معنى جد الخطا ولأنت تكري ما خلقت يعني ما قدرت انك تتعمله وبعض القوم يخلق ثم لا يكري ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ثم انكم بعد ذلك اي بعد ما ذكر من الامور العديدة وتحصيل هذه الكمالات لميتون اي لطائرون الى الموت. قال النهيلي والحكيم لا يتلف ما استكمله بانواع التكليف يعني الشخص الحكيم لا يتلف ما استكمله بانواع التكليف اذا يعني فعل شيئا وساعد فيه خطط له اخذ من الناس يعني البشر واضح ورعاه وهيئه الى ان صار في اكمل صوره مما ينافي الحكمه ان يثبته بعد ذلك واضح فيحصل بذلك انه ليس من العقل ليس من العقل ولا من الحكمه ان يظن بعض الناس ان الله بعدما يخلق الانسان هذا الخلق العظيم ويكمله هذا التكميل ثم بعد ذلك يثبته ولا يبعثه بل لابد من بعث ونشور لابد من بعث ونشور يقول والحكيم لا يدرك ما استكمله بانواع التكليف ولذلك سيبعثه ولذلك تاملوا في الايه ثم انكم بعد ذلك لميتون انظر بقى بعضهم مباشره ثم انكم يوم القيامه تبعثون لا يمكن ان تنتهي الحياه بهذه الصوره الانسان كما يقول الدهريه والملاحده ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع نموت ويحيى وما يريدنا الا الظهر لكن بعث ونشور لا كيف يكون ذلك؟ كيف نرى الشخص المظلوم قد مات حسرة وشمدا وعيضا ولم ينتصف من ظلمه والظالم يموت مفتخرا فرحا فخورا بظلمه الناس هل يتوافق مع حكمة الله ان يموت هذا دون ان ينتصر منه لذلك المظلوم؟ هذا لا يمكن أينا. فلذلك بعدما قال عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون قال بعده مباشرة ثم انكم يوم القيامة تبعثون تبعثون اي من قبوركم للحساب والمجازاة. ايضا قال العلامة السفري قول في هذه الآية الكريمة فتبارك الله احسن الخالقين يعني لا بأس مسألة جيدة يعني ذكر العلامة السكيتي قال مسألة استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة بالآية اللي هي إيه؟ ثم أنشأناه خلقا آخر استدل بها على مسألة إيه هي؟ استدل على أن من غصب بيضة أخذ بالقوة من واحد بيضة فأفرقت عنده وضع البيضة دي في البيت عنده بصورة أو أخرى يعني إيه يعني رقبت عليها مثلا دجاجة كده فطلعت طرفا يعني أفرقت عنده ماذا يحكم على هذا الطرف؟ ماذا يرد؟ يرد البيضة أم يرد الفرحة؟ أفى الإمام أبو حنيفة أو استدل التعبير أخر بهذه الآية الكريمة أنه أن على أن من غصب بيضة فأفرقت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرح لأن الفرح خلق آخر سوى البيضة فهو غير ما غصب وإنما يرد الغاصب ما غصب وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى لأن من الآية المبنى قال إيه ثم أنشأناه خلقا آخر فالفرخ أو الكتكوت هذا شيء غير البيضة هو سرق بيضة يضمن بيضة، لأن هذا شيء غير الذي سرقه، الله تعالى أعلم. قوله تعالى في هذه الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله فتبارك الله، تبارك فعل مار لا ينصرف، ومعناه تعالى وتقدم. فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق قومي يخلق ثم لا يفري. فقوله يخلق ثم لا يفري أي يقدر الأمر ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة، هل إضافتها إضافة محضة أو لغوية غير محضة كما هو معروف في محله. فمن قال هي محضة أعرض قوله أحسن الخالقين نعتا لفظ الجلالة، ومن قال هي غير محضة أعرضه بللا، وقيل خبره مبتدأ محذوف تقديره هو أحسن الخالقين. قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بل بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنهم بعد أن أنشأهم خلقا آخر فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيرا ثم يكون محتلما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيقا ثم هرما، أنهم كلهم طائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا الموت والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر، لأنهما إماتتان وإحياءتان، ذكر من كل منهما واحدة هنا. قال هنا: ثم إنكم ذلك لما يتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لكن الموت والحياة اللذان ذكر في هذه الآية لهم نظيران في موت آخر وفي حياة أخرى، فهما أربع مراحل: موت يتبعوا حياة، ثم موت يتبعوا حياة. أيهما الأصل؟ أول مرحلة إيه؟ الموت، بدليل الذي خلق الموت والحياة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياء ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى الأربع مراحل في قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وفي قوله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وكل ذلك دليل على كمال قدرته ولزوم الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.